أحييناها أنفقوا مما رزقكم الله الشيطان إنه هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا يستطيعون